بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: نونا التوكيد، أي هذا باب بيان الأحكام المتعلقة بنوني التوكيد. وهذا الباب الأصل أنه ليس من أبواب النحو، لأن ليس فيه إلا وآخر المؤكد افتح، هذا الذي يتعلق بالنحو، وبقية الأبيات لا علاقة له بالنحو. لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بالصرف، يعني ما يحذف، وماذا إذا أسند إلى المعتل الآخر بالألف، وماذا إذا كان رافعا لواو أو ياء وألف. كل أحكام هذه ليست من مجال النحو. نوناء التوكيد، أي هذا باب بيان ما يتعلق بنوني التوكيد. التوكيد سبق له التقوية، حينئذ قد يقوى الفعل، وتوكيد الفعل تقويته بماذا؟ بأشياء عدة، لكن منها نوناء التوكيد. وإلا قد يؤكد الفعل بالقسم، قد يؤكد بقد، قد يؤكد بإن، إلى آخر ما يذكره البيانيون. وأما هنا الكلام فيما يتعلق بنوني التوكيد. ونوناء التوكيد المراد بهما الثقيلة والخفيفة، ثقيلة والخفيفة. والمراد بالثقيلة المشددة، يعني عبارة عن نونين، نون الأولى ساكنة والنون الثانية متحركة، فأدغمت الأولى في الثانية. والخفيفة مراد به نون واحد، حرف واحد، وهي ساكنة، وهي ساكنة. حينئذ نقول النون الثقيلة والنون الخفيفة باستقراء كلام العرب لا يوجد نون ثالثة يؤكد بها إلا هاتان النونان، نونا التوكيد، نونا التوكيد. لكن هل أحدهما أصل والآخر فرع، أم كل منهما أصل؟ هذا فيه أربعة مذاهب تقريبا، في أربعة مذاهب. ذهب البصريون إلى أن كل منهما أصل، يعني النون الثقيلة أصل والنون الخفيفة أصل، فليس أحدهما فرعا عن الآخر، كل منهما أصل برأسه منفصل عن الآخر. لماذا؟ قالوا لتخالف بعض أحكامهما، يعني ثم أحكام تختص بالثقيلة وثم أحكام تختص بالخفيفة. حينئذ لما تخالفا علمنا أن كل منهما أصل برأسه لوجود المخالفة بين النونين، كإبدال الخفيفة ألفا مثلا في الوقف. سيأتي أربعة أحكام تنفرد الخفيفة عن الثقيلة: إبدال الخفيفة ألفا وقفا في نحو وليكونا، وحذفها في نحو لا تهين الفقيرة علك أن، وهذا أن الحكمان ممتنعان في الثقيلة، ثقيلة لا تقلب ألفا في الوقف، وكذلك لا تحذف إذا لقي الساكن تابعها ساكن أو جاء بعدها ساكن لا تحذف. إذن هذان حكمان مختصان بالخفيفة ولا يوجدان، بل ممتنعان في الثقيلة، إذن بينهما تخالف. وكوقوع الشديدة بعد الألف وهو ممتنع في الخفيفة، إذن للتخالف جعل كل منهما أصل. هذا مذهب جماهير البصريين، بل نسب إلى البصريين على جهة العموم. وعورض هذا التعليل أن كل منهما أصل لوجود التخالف بين ماذا؟ بين النونين في بعض الأحكام. نقول إن وأن ثانية فرع عن الأولى، فرع عنها، ووجد التخالف. إذن وجود التخالف انفراد الفرع، تفرد الفرع ببعض الأحكام مخالفا للأصل، لا يجعله أصلا مستقلا بنفسه، بل تثبت له الفرعية، ومع ذلك نحكم له ببعض التخالف مع الأصل. عرض التعليل بأن الفرع قد يختص بأحكام ليست في الأصل، ليست في الأصل، هذا صحيح، كما في أن المفتوحة فإنها فرع المكسورة ولها أحكام تختص بها، هذا واضح بين. إذن تعليل بصريين بأن كل منهما أصل لوجود المخالف في بعض الأحكام ليس بجيد. لماذا؟ لأنه قد يكون ثم أصل وفرع، والفرع ينفرد ببعض الأحكام لا ينفرد بها الأصل. إذن هذا التعليل عليه. وذهب الكوفيون إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة، خفيفة فرع الثقيلة، فالثقيلة هي الأصل ثم حذفت منها إحدى النونين فصارت الخفيفة، وهذا هو الظاهر أن الخفيفة أصل، كما نقول إن وإن، أن بالتثقيل وأن بالتخفيف، إذن قد يحذف أحد الحرفين ويبقى الحرف على أصله. إذن أن بالتخفيف فرع أن، وإن بالتخفيف بإسكان النون فرع إن، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وذهب الكوفيون إلى أن الخفيف فرع الثقيلة لاختصارها منها، يعني هي مختصرة منها، لأن جزء الخفيفة داخلة في الثقيلة، لأنها جزء منها، إذن هي مختصرة منها. ولأن التأكيد بالثقيلة أبلغ، هذا واضح بين، ليسجنن ولا يكونن، أيهما أبلغ في التأكيد؟ لا شك أن الأول أبلغ، ودل على أنه أصل، لأنه عبارة عن حرفين، والثاني عبارة عن حرف واحد، ولا شك أن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة. إذن هذان قولان. وقيل بالعكس، بالعكس يعني الخفيفة هي الأصل والثقيلة هي الفرع. خفيفة هي الأصل والثقيلة هي الفرع. لماذا؟ قالوا لأن الخفيفة بسيطة والثقيلة مركبة، وأيهما أصل؟ البسيط أصل للمركب، هذا تعليل لكنه فيه نظر. وقيل بالعكس، فالخفيفة بسيطة والثقيلة مركبة، فالخفيفة أحق بالأصالة والثقيلة أحق بالفرعية. إذن هذه ثلاثة أقوال للنحاة في أيهما أصل للآخر، والصحيح أن يقال بأن الثقيلة أصل والخفيفة فرع. قال رحمه الله تعالى: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما. هذا باستقراء كلام العرب، لا يوجد نون يؤكد بها إلا الثقيلة والخفيفة، هذا متفق عليه بين النحاة. وسبق في أول الكتاب أن النون مطلقا خفيفة وثقيلة من علامات الفعل، إذن لا تدخل على الاسم ولا على الحرف. وأما قائلنا أحضر الشهود، قلنا هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه دخل على اسم وهو اسم فاعل. والذي سهله أنه بمعنى الفعل، يعني الذي سهل مثل هذه الضرورات وهذه الشذوذات أنما دخلت عليه النون وهو اسم الفاعل بمعنى الفعل، وكأنه لوحظ فيه معنى الفعل فدخلت عليه النون. للفعل توكيد، توكيد للفعل لا لغيره، لا لغيره، صحيح هذا؟ لا لغيره. لماذا الآن قررنا هذه المسألة؟ قلنا لا تدخل لا على الحرف ولا على الاسم، إذن اختصت بالفعل، إذن للفعل لا لغيره. إذن أفاد بالتقديم، تقديم الجار هنا الخبر وحقه التأخير، أفاد الحصر والقصر. توكيد للفعل، للفعل لا لغيره، توكيد بنونين. إذن توكيد بنونين إنما يكون للفعل على جهة الخصوص، ولذلك يعتبر من علامة الفعلية، من علامة الفعلية دخول النون، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، علامة على أن الكلمة فعل وليست باسم ولا حرف، لأن الفعل هو الذي يؤكد به بالنون. وأما الاسم يؤكد لكن لا يؤكد بالنون، يؤكد به مؤكد آخر، مؤكدات عديدة، من ما هو حرف ومن ما هو اسم. حينئذ نقول الفعل دون غيره من الحروف والأسماء هو الذي يؤكد به النونين، ولذلك قدم هنا للاختصاص. للفعل هذا خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم. توكيد هذا مبتدا مؤخر بنونين، يعني بكل منهما، ليس معا، بكل منهما على حدة. توكيد للفعل جنس الفعل، جنس الفعل، حينئذ بنونين معا أو بكل منهما على حدة، الثاني. إذن بنونين المراد أن كل بمجموع نونين، كل منهما على حدة. هما هذا مبتدا، بنونين متعلق بقول توكيد لأنه مصدر. هما كنوني، هما الثقيلة والخفيفة، ثقيلة والخفيفة، مبتدا وخبر. هما مبتدا وكنوني متعلق بمحذوف خبر المبتدا. وجملة المبتدا والخبر في محل جر صفة لنونين. كنوني أصلا نونين، حذفت النون هنا للإضافة. واذهبن قصد لفظه فهو مضاف إليه، واقصدنهما معطوف على اذهبن في محل جر أو مجرور، لكن جره مقدر ليس في محل جر. إذن يلحق الفعل للتوكيد نونان، إحداهما ثقيلة كاذهبن والأخرى خفيفة كاقصدنهما، فقد اجتمعا في قوله تعالى ليسجنن ثقيل هذا، وليكونن من الصاغرين، ليكونن الوقف كونا. إذن هاتان نونان. ومعنى توكيد الفعل بهما، ما المراد أن الفعل يؤكد؟ معنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل، يفيدان تحقيق معنى الفعل، يعني وجد، مثل ما نقول قد للتحقيق، وقلنا قد هذه من المؤكدات، قد من المؤكدات. إذن لا بأس أن يقال بأن الفعل يدخله ما يدل على أنه محقق، يعني موجود بالفعل مؤكد. أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل، فإذا قلت اضربنا اضربنا ففيه توكيد لقولنا اضرب اضرب اضربنا، ففيه توكيد لضرب المجرد منها، فهو أبلغ من المجرد. أيهما أبلغ في الدلالة على تحقيق الفعل، اضرب أو اضربنا؟ الثاني. هذا معنى توكيد الفعل، أنه يقويه في الدلالة على تحقيق مدلول الفعل. اضرب هذا مجرد من النون، اضرب ضربنا هذا أبلغ منه، أبلغ منه. ولما أفهم قوله للفعل توكيد للفعل، معلوم أن الفعل ثلاثة أقسام: فعل ماض وفعل أمر وفعل مضارع. هل كل هذه الأفعال تؤكد؟ هو أطلق في الأول للفعل توكيد، عمم للفعل ال، حينئذ كل فعل تدخله نون التوكيد، وليس الأمر كذلك، ولذلك دفع هذا الإبهام وأزال هذا اللبس بقوله يؤكدان افعل ويفعل. يؤكدان فعل مضارع، والألف هذه فاعل، تعود على ماذا؟ على نوني اذهبن واقصدنهما، يعني نونا توكيد الثقيلة والخفيفة يؤكدان افعل الذي هو فعل الأمر، فعل الأمر وفعل الماضي وفعل مضارع. هنا قسمان: فعل الأمر يؤكد مطلقا، يعني بدون شرط، كل فعل أمر يجوز تأكيده مطلقا، ولذلك أطلقه الناظم يؤكدان افعل، يؤكدان افعل، أي فعل الأمر مطلقا بدون شرط ولا قيد. وأما الفعل الماضي فيقابله لا يؤكد مطلقا، لا يؤكد مطلقا، يتوسط بينهما الفعل المضارع، فيؤكد لكن بشرط، لكن بشروط نظمها الناظم فيما سيأتي. إذن فعل الأمر يؤكد مطلقا، كل فعل أمر سواء كان دالا على الطلب، تحقيق الطلب، أو دالا على طلب على الدعاء، ويقابله الفعل الماضي ويتوسط بينهما فعل المضارع. يؤكدان افعل، أي فعل الأمر مطلقا، أي بلا شرط، بلا شرط. وشمل افعل هنا أطلق الناظم، شمل ماذا؟ شمل الأمر اذهبنا، وشمل الدعاء، لأن الدعاء أمر في المعنى، أمر في المعنى. وشمل أيضا الأمر للواحد والواحدة والاثنين والجمع، مذكرين أو مؤنثين، مذكرين أو مؤنثين مطلقا، سواء كان المثنى أو المجموع، لأنه أطلق الناظم افعل، فيشمل الأمر الحقيقي، ويشمل الأمر إذا كان بمعنى الدعاء لأنه في معنى الطلب، ويشمل ما إذا أكد، إذا ما كان الفعل للواحد أو الواحدة أو الاثنين مذكرا أو مؤنثا، أو الجمع مذكرا أو مؤنثا. فتقول اضربن يا زيد اضربن، هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وهو المخاطب به واحد. واضربن يا هند، اضربن يا هند، اضربي هذا الأصل كسر الباء يا هند. واضرباني واضربن يا زيدون، واضربنان يا هندات. إذن سواء كان المخاطب به واحد أو واحدة أو اثنان، كان المخاطب به واحدا أو واحدة أو اثنين أو جمعا، حينئذ يؤكد الأمر مطلقا. قلنا يقابله الماضي فلا يؤكد مطلقا، لا يؤكد مطلقا. ما العلة؟ قالوا نون التوكيد بنوعيها ثقيلة والخفيفة تخلص مدخولهما للاستقبال، يعني مثل لن، مثل لن تخلص الفعل للاستقبال، والماضي هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك. ضربنا في المستقبل، هذا مؤكد في المستقبل. ليقومنا في المستقبل، أما الماضي هذا لا يقبل لأن معناه المضي، والمضي والاستقبال متقابلان ولا يؤكدان الماضي مطلقا لأنهما يخلصان مدخولهما للاستقبال، وذلك ينافي المضي، ينافي المضي. وأما قول الشاعر دامن سعدك، دام دام دامن سعدك، أكد وهو فعل ماضي، أكد وهو فعل ماضي، نقول هذا ضرورة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. وسهلها يعني سهل دخول النون كونه بمعنى الاستقبال، يعني قال دامن سعدك يعني في المستقبل، سهل دخول النون على فعل الماضي. وإلا قاعدة أنه لا يؤكد الفعل الماضي البتة، لأن النونين يخلصان الفعل مدخولهما للاستقبال، والمضي قد انتهى، حينئذ لا يكون مستقبلا. ويفعل هذا النوع الثالث وهو فعل المضارع، هنا كن عن الفعل افعل على الأصل، ويفعل افعل يؤكداني، قلنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون كذلك، والألف هذه فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، مرده النونان هما كنونين اذهبن اقصدنهما. افعل هذا قصد لفظه مفعول به، قصد لفظه مفعول به، منصوب علامة نصبه فتح المقدر على آخرين. ويفعل معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن قيد يفعل آتيا ذا طلب أو شرط نما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. هذه شروط كلها تتعلق بالفعل المضارع، قد يكون التأكيد واجبا، وقد يكون قريبا من الواجب، قد يكون كثيرا، وقد يكون قليلا، وقد يكون نادرا، فالأحوال خمسة كما سيأتي. ويفعل إذن يؤكدان افعل، وأطلقه الناظم فدل على أنه لا يشترط فيه شرط ولا قيد. ويفعل أي يؤكدان يفعل الذي هو الفعل المضارع، الفعل المضارع، لكن بالشرط الآتي آتيا، هذا حال من يفعل، حال منه يعني قيد، الحال قيد لصاحبها، قيد لعاملها، وصف لصاحبها. إذن وصف يفعل الذي يؤكد بالنونين، وصفه بماذا؟ كونه آتيا أي الفعل المضارع بالشرط الآتي ذا طلب، يعني في جواب طلب، ذا طلب يعني في جواب، في جواب الطلب. أو تاء آتيا شرطا تاليا إما، يعني تابعا لإما، هذا الحال الثاني، إن ما، إن شرطية وما الزائدة. أو ثالثا مثبتا في قسم مستقبلا، مثبتا هذا معطوف على شرطا، في قسم يعني في جواب قسم، مستقبلا حال من فاعل مثبتا، أو نعت له، يجوز هذا ويجوز ذاك. ذا طلب، ذا طلب بمعنى أنه يكون ماذا؟ يكون واقعا في جواب، في جواب الطلب، يكون واقعا في جواب الطلب، أو بعد أداة طلب، بعد أداة طلب. هذا يشمل ستة أشياء، ستة أشياء: الأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام والدعاء، هذه كلها يأتي الفعل المضارع بعدها مؤكدا، بعدها مؤكدا بإحدى النونين. إذن أن يقع الفعل المضارع بعد أداة طلب، قلنا والطلب يشمل ستة أشياء: أولا النهي، ولا تحسبن الله غافلا، تحسبن، نقول هنا فعل مضارع أكد بنون التوكيد الثقيلة، ما الذي سوغ كونه مؤكدا بالنون؟ ها، مجيئه بعده بعد النهي، لا تحسبن، لا ناهية، وتحسبن هذا فعل مضارع مبني على الفتح، لا تحسبن مبني على الفتح في محل جزم، في محل جزم. والأمر نحو ليقومن زيد، ليقومن زيد، لام هذه لام الأمر، حينئذ وقع الفعل المضارع بعد أداة طلب وهي لام الأمر، حينئذ جاز تأكيده، جاز تأكيده لا يقومن مؤكد لوقوعه بعد لام الطلب. والعرض ألا تنزلن عندنا، ألا هذا حرف عرض، تنزلن عندنا أو تحضيضا هل تقومن يا زيد، هل تقومن يا زيد، يقول هل هل أداة تحضيض، تقومن فعل مضارع مؤكد لكونه واقعا بعد أداة طلب، بعد أداة طلب. أو تمني نحو قول الشاعر فليتك فليتك يوم الملتقى ترينني، ليتك تمني هذا ترينني، هذا فعل مضارع مؤكد بالنون لوقوعه بعد أداة الطلب. والاستفهام نحو هل يمنعني ارتيادي البلاد، يمنعني أقول هذا مؤكد لوقوعه بعد الاستفهام. أو دعاء لا يبعدن قوم الذين هم، لا يبعدن لا يبعدن قوم الذين هم. إذن بعد هذه الأدوات الستة نقول يؤكد الفعل المضارع لكنه ليس واجب التأكيد، بل هو جائز ولكنه كثير أيضا، لكنه كثير. إذن آتيا ذا طلب، آتيا ذا ذا طلب يعني صاحب طلب، صاحب طلب بمعنى أنه يكون مدلول الأداة داخل في مفهومه. إذا قيل هل تقومن، تقومن هذا مراد به التحضيض، ألا تنزلن، تنزلن المراد به التحضيض، والحرف مؤثر سواء عمل أو لم يعمل، لا يشترط فيه، حرف له دور في تغيير معنى الفعل. حينئذ نقول آتيا آتيا يفعل آتيا حال كونه آتيا ذا طلب أو شرطا. وسبق أن الفعل أن النونين إنما يؤكدان الفعل ويخلصانه للاستقبال، للاستقبال. حينئذ شرط الاستقبال يكون مأخوذا في هذه الأنواع كلها، لا يؤكد الفعل المضارع إلا إذا كان دالا على الاستقبال، وهذا إما أنك تأخذه من قوله آتيا، وإما من قوله ذا طلب أو شرطا، لأن الطلب إنما يكون تحقيقه في المستقبل، والشرط إنما يكون تحقيقه في المستقبل. إذن إما أن نقول آتيا هذا حال من يفعل حال كونه آتيا، وإما أنه دال على الاستقبال. حينئذ الفعل المضارع إذا كان بمعنى الحال لا يؤكد، إذا كان بمعنى الحال لا يؤكد، إذا أردت به الحال لا يؤكد. لماذا؟ لأنك تريد به الحال الآن والنونان تخلصانه له إلى المستقبل، فتنافيا، حصل التنافي بينهما، وإنما يؤكد ما كان معناه الاستقبال. إذا كان معلقا على شرط إما ترين فإما نذهبن فإما تثقفن، نقول هذا المراد به تحقيقه في المستقبل، إذن جاز تأكيده، إذن لا تعارض بين الفعل المضارع إذا كان دالا على الاستقبال وبين تأكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، لأن كل منهما دال على الاستقبال، فاتحدا كأنه أكد المعنى الدال في المستقبل، حدث الذي سيقع في المستقبل. وأما إذا كان الفعل دالا على الحال فيمتنع لوقوع التنافي والتضاد بينهما كما هو الشأن في الفعل الماضي. وإذا ويفعل آتيا ذا طلب، ذا طلب أو شرطا، إنما يكون طلب في المستقبل وإنما يكون الشرط في المستقبل. إذن يشترط في يفعل الذي ذكره الناظم هنا أن يكون معناه الاستقبال، احترازا مما لو كان معناه الحال. أما الماضي هذا سيأتي بعد قوله وقل بعد ما ولم. آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا، إما تاليا يعني أن يقع بعد إن الشرطية، إن شرطية وزيدت عليها ما بهذا اللفظ إما، فإما تثقفنهم، مثل هذا التركيب، في مثل هذا التركيب يؤكد الفعل المضارع بالنونين، بالنونين. والذي سوغ ذلك كما ذكرناه وقوعه بعد الشرط، والشرط دال على الاستقبال. أو شرطا، أو شرطا يعني أو آتيا شرطا، هذا معطوف على طلب يعني أو ذا طلب، نعم معطوف على ذا. أو ذا شرط، أو ذا شرط يعني صاحب شرط، إما تاليا شرطا تاليا إما، ها شرطا تاليا إما، فتاليا هذا نعت لشرطا، أي شرطا تابعا إن الشرطي المؤكد ها بما، لأن ما زائدة وأفادت ماذا؟ أفادت التأكيد، ما إن ما، فإما تثقفنه، أصل التركيب فإن ما تثقفنه، إن الشرطية تثقفنهم هذا فعل مضارع، وقعت ما زائدة بعد إن فأدغمت فيها النون، أدغمت في فيما في الميم، قيل فإما تثقفنهم، فإما نذهبن، فإما ترين، حينئذ نقول هذا فعل مضارع تاليا لإما الشرطية، حينئذ فيه خلاف بين النحاة هل هو ضرورة أو يحسن أو كذا، سيأتي إن شاء الله. إذن من المواضع التي يؤكد فيها الفعل المضارع إذا كانت شرطا تاليا لإما، تاليا لإما، واحترز به من الواقع شرطا بغير إما، فإن توكيده قليل، توكيده قليل بغير إما، توكيده قليل، وهو الذي عناه بقوله وغير إما من طوالب الجزاء، هذا معطوف على قوله وقل بعد ما ولم وبعد لا، أو شرطا تاليا إما كثير، هذا كثير بدليل ماذا؟ بدليل أن قوله وقل وما عطف عليه وغير إما من طوالب الجزاء، فهو قد توكيد بعده قليل، أو شرطا إما تاليا إما تاليا، أو مثبتا في قسم مستقبلا، أو مثبتا يعني أو آتيا مثبتا، معطوف على ماذا؟ ها معطوف على ماذا؟ على شرطا، معطوف على شرطا، أو آتيا مثبتا يعني الفعل المضارع لا منفي، آتيا مثبتا لا منفيا في قسم يعني في جواب قسم، جار ومجرور متعلق بقوله مثبتا، مستقبلا هذا نعت لمثبتا أو حال من الضمير المستتر في مثبتا، مثبتا حال كونه مستقبلا يعني دالا على الاستقبال، لا على المضي ولا على الحال، لا على المضي ولا على الحال، بهذه الشروط الثلاثة أن يكون الفعل مثبت في جواب قسم دال على الاستقبال، زد عليه غير مفصول من لامه بفاصل، أربع شروط، غير مفصول من لامه لام القسم يعني بفاصل بفاصل، نحو ماذا؟ تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن، أكيدن نقول هذا فعل مضارع مثبت في جواب قسم مستقبل اتصلت به اللام، لأكيدن هل فصل بين اللام وبين الفعل؟ لا لم يفصل، حينئذ نقول في مثل هذا الموضع عند الكثير يجب تأكيده، يجب تأكيده، إذن أو مثبتا في قسم مستقبلا غير مفصول من لامه بفاصل نحو تالله لأكيدن أصنامكم، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا، لأننا اشترطنا ماذا؟ أن يكون مثبتا، إذن إذا كان منفيا فلا يجوز توكيده بهما، تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ نقول هذا لا يجوز توكيده ولو كان في جواب قسم، لماذا؟ لماذا؟ منفي، أين النفي؟ تفتأ مثبت هذا، ها مقدر، تالله لا تفتأ، لا تفتأ، إذن إذا كان في جواب قسم وهو منفي حينئذ لا يؤكد بهما، إذ التقدير لا تفتأ، أو كان مفصولا من اللام ولسوف يعطيك ربك، يعطيك نقول هذا وقع في جواب قسم، واللام الداخل على سوف لام القسم ولسوف يعطيك، لكن هذا لا يجوز توكيده، لماذا؟ لأننا اشترطنا أن تكون اللام داخل على الفعل لم يفصل بينهما فاصل، فإذا فصل مثل سوف حينئذ نقول لا يجوز التوكيد، لا يجوز، بل لابد من أن تكون اللام داخلة على الفعل ولم يفصل بينهما فاصل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولئن متم ولئن متم أو قتلتم، متم نقول هذا لا يجوز توكيده، أو قتلتم. لماذا؟ لوجود الفاصل، لوجود الفاصل، هكذا مثلوا. ومتم هذا فعل ماذا؟ ولئن متم أو قتلتم فإلى الله. اسمع معي أكمل الآية، ولئن متم أو قتلتم فإلى الله، إلى الله تحشرون. هل المراد تحشرون أو الأول متم أو قتلتم؟ النحاة يذكرون هذه الآية. إن كان مراد متم أو قتلتم هذا لا يؤكد لأنه فعل ماضي، وإن كان تحشرون لا يؤكد فقد يستقيم الاستدلال لكنه بعيد أيضا. فالأحسن أن يمثل به ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هذا أولى من الآية التي ذكرها ابن هشام وغيره. ولا سوف يعطيك، إذا يعطيك هذا لم يؤكد لوجود الفاصل بين اللام والفعل وهو سوف. إذن مثبتا في قسم، يعني في جواب قسم مستقبلا، مستقبلا. هذه الحالة الثالثة، بعد طلب أو شرط تاليا إما أو مثبتا في جواب قسم مستقبلا. التوكيد الواقع في جواب القسم واجب، هذا واجب، لأنهم كرهوا أن يؤكد الفعل بأمر منفصل وهو القسم من غير أن يؤكدوه بما يتصل به وهو النون بعد صلاحيته له. يعني قالوا عندنا قسم هو مؤكد للفعل، وعندنا من الأشياء التي يؤكد بها الفعل النون. إذن إذا أكد الفعل بالقسم حينئذ أكد بشيء منفصل عن الفعل، ليس متصلا به، وعندنا النون وهي مما يتصل بالفعل وهي صالحة لتأكيد الفعل. إذن يجب أن يؤكد الفعل لئلا ينفرد المنفصل بتأكيده، هكذا عللوا، هكذا عللوا، وهذا مذهب البصري لكن بالشروط السابقة، أنه يجب تأكيد الفعل إذا كان مثبتا واقعا في جواب قسم مستقبلا غير مفصول من لامه بفاصل. بهذه الشروط الأربعة التوكيد واجب، توكيد واجب، هذا مذهب البصريين. فلا بد عندهم من اللام والنون، فإن خلا منهما قدر قبل حرف النفي. فإذا قلت والله يقوم زيد، والله يقوم زيد، هذا وردت فيه الشروط، والله يقوم زيد، والله هذا القسم، يقوم جواب القسم، ليس عندنا نون ولا لام، ليس عندنا نون ولا لام. قالوا يجب التقدير هنا، نقدر ماذا؟ نقدر النفي، والله يقوم زيد، قالوا والله لا يقوم زيد، هذه الجملة منفية. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لوجب دخول اللام وأكد الفعل، أكد الفعل، فخلو الفعل عن اللام والنون هذا لا يجوز، لابد من دخول اللام والنون على الفعل المثبت الواقع في جواب القسم. فإذا جاء مثل هذا الظاهر والله يقوم زيد، قال نقدر نفي والله لا يقوم زيد، حينئذ تخلف الشرط الأول وهو الإثبات، وهو الإثبات. وهذا مذهب المصريين، فلا بد عندهم من اللام والنون، فإن خلا منهما قدر قبل حرف النفي. فإذا قلت والله يقوم زيد كان المعنى نفي القيام عنه، هذا غريب، والله يقوم زيد يعني والله لا يقوم زيد، والله لا يقوم زيد. لماذا؟ قال لأن التأكيد هنا واجب، فلما لم يوجد إذن صار كلام منفيا، مثل تالله تفتأ يوسف، لما تفتأ هذا فعل مضارع وهو مثبت في الظاهر، حينئذ نقول تالله هذا قسم وقع في الجواب، إذن لابد من التقدير. وأجاز الكوفيون تعاقبهما وقد ورد في الشعر، يعني قد تأتي اللام دون النون وقد تأتي النون دون اللام، لا يشترط فيه، فهو حسن لوجوده في الشعر. وحكى سيبويه والله لأضربه، والله لأضربه دون توكيد، لو كان واجبا لقال والله لأضربنه، لابد من التأكيد، لكن هنا حكى سيبويه والله لأضربه، إذن لام القسم ووقع الفعل مثبتا وفي جواب القسم حينئذ لم يؤكد، فدل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب. وأما التوكيد بعد الطلب سابق فليس بواجب اتفاقا، ليس بواجب اتفاقا. آتيا ذا طلب، هنا ليس بواجب اتفاقا بين النحاة، واختلفوا فيه بعد إما، بعد إما. فمذهب سيبوي أنه ليس بلازم ولكنه أحسن، يعني يستحسن التوكيد وليس بشرط، ليس بواجب، ليس بواجب، ولكنه أحسن. ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك، إلا مؤكدا، لم يأتي إما شرطية، إن الشرطية وما زاد في القرآن إلا مؤكد، فدل على أنه هو الأحسن وهو الأفصح. وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين أنه يستحسن التوكيد بعد إما وليس بواجب، وأما بعد الطلب فمحل وفاق أنه ليس بواجب، وأما بعد القسم فمذهب المصريين أنه واجب واجب. وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم النون بعد إما، يعني يجب، ومذهب الجمهور أنه يستحسن، وزعم أن حذفها ضرورة، إذن قوله ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط نما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، أراد أن يبين لنا فقط ما الذي يؤكد من الفعل، المضارع، وليس مراده بيان ما الذي يجب وما الذي يكثر وما الذي فيه الخلاف وما الذي اتفقوا عليه. حينئذ نقول أو مثبتا في قسم مستقبلا، هذا واجب التأكيد، ذا طالب هذا كثير التأكيد، إما هذا مختلف فيه، والأحسن كما قال سيبويه عليه الجمهور أنه يؤكد، ولذلك لم يرد في القرآن إلا مؤكدا. وقل قل التوكيد بعدما ولم وبعد لا وغير إما، في هذه المواضع الأربعة توكيد، الفعل المضارع بعد ما النافية، ولم النافية، ولا النافية، وغير إما من طوالب الجزاء، يعني بعد متى شرطية، وبعد حيثما، وبعد أين، ومتى، كل هذه الألفاظ. بعد غير إما إن شرطية التي دخلت عليها ما زائدة قليل، توكيد قليل. وقوله وقل لا، أي التوكيد بعد هذه المذكورات الأربعة، بعد ما ولم. حينئذ نقول قوله قل بعد ما مراده أن التوكيد بعد ما المذكورة قليل، قليل بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة إلى ما تقدم، من أحوال الثلاثة السابقة، ذا طلب أو شرطا أو مثبتا في قسم مستقبلا، بالنسبة لهذه الثلاث التوكيد بعد ما النافية قليل، أما في نفسه فهو كثير، فالقلة هنا نسبية، قليل بالنسبة إلى ما تقدم، لا قليل مطلقا، فإنه كثير، في نفسه. وذلك أن ما لما لازمت هذه المواضع أشبهت عندهم لام القسم، فعاملوا الفعل بعدها معاملته بعد اللام، يعني نزلوا ما النافية منزلة القسم، فلذلك أكدوه كثيرا في نفسه، أما باعتبار السابق فهو قليل، وقل بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، أما الزائدة التي تصحب إن هذه كما سبق مختلفون هل يجب أو لا، وكثير. نحو ماذا؟ نحو قولهم ما أرينك هاهنا، ما أرينك هاهنا بعين، ما أرينك هذا مثل، أرينك نقول هذا فعل مضارع مؤكد بالنون، ما الذي سوغ له ذلك؟ وقوعه بعد ما الزائدة، وهي منفية. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما، ولم يعني والواقع بعد لم، وهو قليل، أقل مما، بل قيل نادر، لماذا نادر؟ قالوا لأن مدخوله في المعنى ماضي، وإذا كان ماضيا حينئذ وجدت فيه العلة في منع توكيد الفعل الماضي، التي هي منع توكيد الفعل الماضي. قلنا الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا بلا خلاف، حينئذ لماذا منع الفعل الماضي؟ لكون النون تدل على الاستقبال، تخلص الفعل الاستقبال، حينئذ قد يكون اللفظ كما سبق في أول الكتاب ماضي لفظا ومعنى، معنى لا لفظا، لفظا لا معنى، قسمة ثلاثية. والفعل المضارع التي دخلت عليه لم هو ماضي من جهة المعنى، كذلك لم يضرب زيد عمرا، لم يضربه في الماضي لا لا في المستقبل. إذن الواقع بعد لم نقول قل دخول النون عليه، والقلة هنا بمعنى بمعنى الندور، كقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمم. الله المستعان. ما لم يعلم يعني الألف هذه ها هي نون التوكيد الخفيفة انقلبت ألفا في الوقف كما سيأتي من فارق بين النون. إذن ليعلمن هذا الأصل، ونص سيبوي على أنه ضرورة، يعني القلة ليست ندور فحسب، أنه ضرورة يعني يختص بالشعر فحسب، ولا يجوز استعماله في النثر للعلة التي ذكرناها، وهي أن مدخوله ماض مدخول لم. ونص سيبوي على أنه ضرورة لأن الفعل بعد لم ماضي المعنى كالواقع بعد ربما، بعد ربما ربما كذلك قالوا يمتنع أن يؤكد الفعل بعدها، بل قيل هو شاذ، هو شاذ. وإن قال ابن مالك في شرح الكافية وهو بعد ربما أحسن، يعني توكيد الفعل بعد ربما مع كونه ضرورة أو نادر أو شاذ أحسن من توكيد الفعل بعد لم. لماذا؟ لأن لم تقلب الفعل المضارع من زمن الحال أو الاستقبال إلى المضي قطعا في كل تركيب، وأما ربما فهذه تدخل على الفعل الماضي، تدخل على الفعل الماضي، وقد تدخل على الفعل المضارع. إذن قد يكون مدخول ربما ما هو مضارع بخلاف لم، وإن كان مضارعا لفظا إلا أنه في المعنى ماضي. ربما يود الذين كفروا، إذن دخلت على الفعل المضارع، دخلت على الفعل. توكيد الفعل بعد ربما أحسن من توكيد الفعل بعد لم، مع كونه بعد ربما شاذ، بعد ربما شاذ ضعيف لا يقاس، لكن من حيث القبول وعدم مخالفة القياس توكيد بعد ربما أحسن، لأنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، تدخل على الماضي وعلى المضارع، والمضارع إذا دخلت عليه مراد به الاستقبال، حينئذ بقي له جزء من المدخول. وقل بعد ما ولم، إذن قوله قل بعد ما ولم وقل بعد لم ليس على مرتبة واحدة، بل القلة هنا بمعنى الندور، بل قال سيبويه أنه ضرورة، أنه ضرورة. وبعد لا النافية، والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن، لا هذه نافية أو ناهية؟ ها قيل نافية وقيل ناهية، والصواب أنها نافية، أنها نافية، فهي نفي لا نهي، لأن الجملة صفة لفتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن، جمل إذا وقعت بعد النكرات صفات فهي صفة، فهي صفة. وإذا قيل بأنها ناهية صارت إنشائية طلبية، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. ها لو كانت ناهية لصارت طلبية، وكيف تكون بعد فتنة وهي صفة لها؟ فالأولى أن نقول هي نافية، حينئذ تكون خبرية، تكون لأنها صفة، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. إذن الطلبية ومنها الناهية لا تقع صفة، وإذا وقعت حينئذ لابد من التأويل، إذن عدم التأويل أولى من التأويل، بدل من نقول واتقوا فتنة مقول فيها لا تصيبن، هذا فيه بعد وفيه تكلف، بدلا من هذا التقدير مقول فيها، مقولا فيها، نقول الأصل فيها أنها نافية، ولا نحمل على النهي إلا بثبت. إذن الواقع بعد لا نافية كذلك قليل، توكيد بها قليل. قال في شرح الكافية وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيها بالنهي، وسبق أن النهي داخل في الطلب، آتيا ذا طلب منه النهي، النفي مشبه بالنهي، النفي مشبه بالنهي. إذن قال في شرح الكافي: وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيها بالنهي. وهذا ما اختاره الناظم، هذا ما اختاره الناظم، أنه يجوز لكنه على قلة. والجمهور على المنع، جمهور النحاة على أنه لا يؤكد بعد لا النافية، لا يؤكد بعد لا النافية، أي على منع التوكيد بالنون بعد لا النافية إلا في الضرورة. ولهم في الآية تأويلات كثيرة جدا، خلاف طويل بينهم في الآية. إذن تم خلاف في التوكيد بعد لا النافية، الجمهور على المنع، وابن مالك رأى الجواز وهو قليل. وغير إما، هذا القليل الرابع، النوع الرابع، وغير إما غيري، هذا معطوف على لا، وغير مضاف إما قصد لفظه من طوالب الجزء، هذا بين به غيري، يعني ما هو حال كونه من طوالب الجزاء، من طوالب الجزاء، أي وقل بعد غير إما الشرطية من طوالب الجزاء، معطوف على السابق، أي وقل بعد غير إما الشرطية من طوالب الجزاء. وذلك يشمل إن المجرد عما، ها قلنا التي يؤكد الفعل بعدها إن بشرط زيادة ما. طيب إذا جاءت من مجرد عما قليل التوكيد بها، أو التوكيد الفعل بعدها قليل. وذلك يشمل إن المجرد عما وغيرها، ويشمل الشرط والجزاء. وغير إما من طوالب الجزاء، ومقتضى كلامه أن ذلك جائز في الاختيار، يعني قليل، كل ما عبر عنه بأنه قليل هنا يحمل على أنه جائز في الاختيار، جائز في الاختيار. وسبق أن لم سيبويه يرى أنها من خصائص الشعر، يعني الضرورة. مقتضى كلامه أن ذلك جائز في الاختيار، وبه صرح في التسهيل هو نفسه، فقال: وقد تلحق جواب الشرط اختيارا، يعني نون التوكيد، قد تلحق جواب الشرط اختيارا. وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط إما وجواب الشرط مطلقا ضرورة. إذا نوزع في موضعين بأنه لا يجوز اختيارا، وإنما هو يكون من قسم الضرورات، وهو توكيد بعد لم وبعد غير إما من طوالب الجزاء. فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤكد بعد غير إما مطلقا، وإذا أكد إنما يكون في الشعر على جهة الخصوص. والواقع بعد إما من أدوات الشرط كقوله: من نثقفا منهم فليس بآيب. من شرطية ونثقفا، هذا فعل مضارع أكد بعد من، حينئذ نقول ضرورة، ونعبر عنه الناظم بأنه قليل، هذا من توكيد الشرط بعد غير إما. ومن توكيد الجزاء قوله: ومهما تشاء منه فزارة تمنعا، مهما تشاء تمنعا، إذا نكده بعد الجواب. إذا نقول قول الناظم هنا: ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد، بين لنا ما يجب وما يكثر وما يقل. حينئذ على كلام الناظم هنا أن بعض أنواع الفعل المضارع يجب توكيده، وهو الذي عناه بقوله: أو مثبتا في قسم مستقبلا، وإن لم ينص على أنه واجب. آتيا ذا طلب، هذا كثير، أو شرطا إما تاليا، هذا حسن، اختاره سيبويه وتبعه المتأخرون. وأما بعد ما ولم وبعد لا وغير إما، هذه أربعة أنواع التوكيد، وتوكيد الفعل المضارع بعدها قليل، وقد تختلف هي فيما بينها في القلة، فبعضه نادر وبعضه حكم عليه بالضرورة. وإن كان ظاهر كلام الناظم أنه يجوز في الاختيار ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لوجب تقييده. نقول هنا: توكيد الفعل المضارع له حالات، نلخص ما ذكره الناظم. توكيد الفعل المضارع له حالات خمسة، حالات خمسة. أولها أن يكون توكيده بهما واجبا، توكيد بالنون واجب، وهذا له موضع واحد، وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل. إذن قوله: أو مثبتا في قسم مستقبلا، هذا النوع الأول، أن يكون توكيده بهما واجبا، وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل. تالله لأكيدن أصنامكم. انظر تالله وتالله هذا قسم لأكيدن، هنا محل الشاهد وهو فعل مضارع مؤكد بالنون لوقوعه في جواب القسم ودخلت عليه اللام مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل. لو كان منفيا ها لم يؤكد، لو كان فاصل بين اللام والفعل لم يؤكد، لم يؤكد. لو كان حالا دالا على الحال لم يؤكد. إذن كل قيد من هذه القيود لها محترز، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا نحو تالله تفتح إلى آخره، أو كان حالا يعني دالا على الحال الآن، قد يؤكده دال على الحال. مثلوا له بقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة، لأقسم هذا الآن، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، اللام هذه لام القسم ودخلت على الفعل المراد به الحال. وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ، يمينا لأبغض كل امرئ، ها يمينا هذا قسم، لأبغض كل امرئ، لأبغض هذا فعل مضارع دخلت عليه اللام، إذن لم يؤكده. لماذا؟ لكونه دالا على الحال، لأنه يخبر عن حاله، هو يبغض كل امرئ ما ترك أحدا، فحينئذ وقت الكلام وجد البغض في قلبه. أو كان مفصولا من اللام نحو ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه الحالة الأولى وجوب القسم وجوب التأكيد. ثانية أن يكون قريبا من الواجب، قريبا من الواجب، وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكد بما إما، يعني بعد إما، هذا قريب من الواجب، ولذلك الذي يدل على أنه قريب من الواجب فلو قيل بوجوبه لم امتنع أنه لم يرد في القرآن إلا كذلك، لم يرد في القرآن إلا كذلك. نحو وإما تخافن فإما نذهبن فإما ترين، نقول هذا كله فعل مضارع مؤكد بالنون وهو قريب من الوجوب، يعني ليس بواجب وإنما هو قريب من الواجب، وهو خاص بإن الشرطية بعدها ما المؤكدة، بعدها ما المؤكدة. ومن ترك توكيده بعد إما قول الشاعر يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة، إما تجدني، ما قال تجدني، تجدني على الأصل نون هذه ها نون الوقاية، نون الوقاية تجدني كذلك، وهو قليل وقيل يختص بالضرورة، يعني ترك توكيده بعد إما قليل وقيل يختص بالضرورة، ولذلك قيل قريب من الواجب، قريب من الواجب. حالة ثالثة أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، وذلك إذا وقع بعد أداة الطلب، أداة طلب، قلنا هذا يشمل ستة، هذا كثير، هذا ليس بقليل، كثير. الحالة الرابعة ومثلنا بالأمثلة السابقة لا نحتاج إلى الإعادة، الحالة الرابعة أن يكون قليلا وذلك بعد لا النافية أو ما الزائدة، ما الزائدة التي لم تسبق بإن، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله قليلا به ما يحمدنك وارث، هذا قليل. الخامسة أن يكون أقل من ذلك وذلك بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما يحسبه الجاهل ما لم يعلمه. إذن واجب، قريب من الواجب، كثير، رابع أن يكون قليلا وذلك بعد لا النافية أو ما الزائدة التي لم تسبق بإن، الخامس أن يكون أقل من ذلك وذلك بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما، غير إما. قال الشارحون أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو ضربن زيدا، ضربن زيدا، ومثله الدعاء نحو فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا هذا دعاء، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا، مثل بالأمر ولا الناهية وهل تضربن زيدا استفهام، وبقي التمني والعرض إلى آخره. والواقع شرطا بعد إن المؤكد بما نحو إما تضربن زيدا أضربه، ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم الآية، أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، والله لتضربن زيدا. فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحو والله لا تفعلوا كذا، وكذا إن كان حالا نحو والله لا يقوم زيد الآن. وقل لا دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، ما الزائدة التي لا تصحب إن. وشمل ما الواقع بعد ربة، وصرح في الكافية بأن التوكيد بعدها شاذ، يعني بعد ربما، بعد ربما. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا، والواقع بعد لم كقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم يعلمن، والواقع بعد لا النافية كقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن، والواقع بعد إما من أدوات الشرط، بعد غير إما من أدوات الشرط من نثقفن منهم فليس بآيب، كذلك بعد الشرط. ثم قال بعدما بين لنا متى تتصل النون بالفعل المضارع، قال وآخر بالفعل مطلقا وآخر المؤكد افتح، كبرزا كبرزا افتح آخر المؤكد. إذن إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل فعل الأمر وجب فتح آخره، فيكون حينئذ مبنيا على الفتح، اضربن يا زيد، اضربن وفعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، اضربن يا زيد فعل مضارع فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، لا يقومن زيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهلم جرا. وهذا سبق بحثه والخلاف فيه وذكر المذاهب في أول الكتاب. وأعربوا مضارعا إنعارية من نون توكيد مباشر، فيشترط حينئذ في النون أن تكون مباشرة، فإن لم تكن مباشرة بأن كان ثم فاصل ملفوظا به نحو ولا تتبعاني، أو مقدرا نحو لتبلونا، فإما ترين، حينئذ يكون الفاصل مقدرا، فالفعل في هذه الأحوال الثلاثة يكون معربا لا مبنية. تتبعاني الألف هذه فاصل، وكذلك ترين نقول الياء فاصل، لتبلون الواو فاصل لأنه فاعل، حينئذ تأكيد الفعل في هذه الأحوال الثلاثة لا يقتضي بناه، هذا كما سبق بيانه. وآخرة هذا مفعول مقدم وهو مضاف المؤكد مضاف إليه، افتح لتركبه معها تركب 15، ولا فرق بين أن يكون صحيحا كبرزا أو معتلا نحو خشيا ورميا وغزوا أمرا، أو مضارعا نحو هل تبرزن وهل ترمين، هل تبرزن وهل ترمين. ولذلك قال الناظم كبرزا بقلب النون، هو النون التوكيد الخفيفة ألفا. إذن آخر المؤكد افتح مطلقا، سواء كان فعلا فعل أمر أو فعل مضارع بالشروط السابقة. كبرزا أي كبرزا كقولك أبرزا فعل أمر مبني على فتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة المقلبة ألفا. هذه لغة جميع العرب سوى فزارة، فإنها تحذف آخر الفعل إذا كان ياء تلي كسرة، نحو ترمينا بحذف الياء، بشرط أن يكون آخره ياء قبلها كسرة، فتقول هل ترمينا يا زيد، وهذا الحكم إذا كان الفعل مسندا لغير الألف والواو والياء، يعني قوله وآخر المؤكد افتح إذا كان الفعل غير مسند لألف أو واو أو ياء. وأما إذا أكد ما هو مسند إلى الألف أو الواو أو الياء، هذا أشار إليه بقوله واشكله، يعني حركه. قال رحمه الله تعالى واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وضم وقس مسويا. واشكله اشكله قلنا يعبر ابن مالك بشكل عن الحركة يعبر بشكل عن الحركة. وإن خيف لبس وإن خيف نعم وإن بشكل خيف لبس إذن يعني بحركة. واشكله الضمير هنا يعود على آخر الفعل اشكله يعني آخر الفعل قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم إعرابه نقول هكذا واشكل هذا فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والها هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اشكله ويعود الضمير هنا على آخر الفعل آخر الفعل لأنه قال وآخر المؤكد افتح افتح آخر المؤكد لأنه هو محل البناء وهو محل الإعراب. واشكله متى قبل مضمر لين قبل ضمير قبل ضمير وإنما يكون ذلك إذا كان واوا أو ألفا أو ياء لين هذا نعت لي لمضمر نعت لي لمضمر بما جانس يعني بالذي جانس أشكله بالذي جانس إذن بما متعلق بقوله أشكله وهي موصول واقع الحركات المجانسة بما جانس جانس هذا فعل ماضي والفاعل هو يعود على ما هو العائد والمفعول محذوف بما جانسه يعني جانس ذلك المضمر الليل بما جانسه يعني من جنسه إن كان واوا فمن جنسه الحركة تكون ضمة وإذا كان ألفا واضح أن من جنسه تكون الفتحة وإذا كان ياء كان من جنسه الكسرة من تحرك هذا بيان لما بيان لما بما من تحرك فدل على أن ما هنا واقعة على الحركات المجانسة على حركات المجانسة إذن من تحرك هذا جار مجرور بيان لما فدل على أن الاسم الموصول هنا ما واقع على ماذا على حركات المجانسة إذن أشكله بحركات مجانسة من جنس ما تحرك به من جنس حرف اللين إن كان واوا فالحركة المجانسة ضمة وإن كان ياء فالحركة المجانسة هي الياء قد علم قد علم الألف للإطلاق وقد هو للتحقيق والجملة صفة لي لتحرك صفة لي لتحرك واشكله قبل مضمر لين بما جانس إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وكان الفعل اتصل به ضمير ألف أو واو أو ياء أشكله بحركة من جنس الواو أو الياء والواو والياء تحذف والألف سيأتي بحثها يعني أن الفعل المؤكد بإحدى النونين إذا كان فاعله ضميرا لينا فإنك تجعل في آخر الفعل شكلا مجانسا لذلك الضمير لذلك الضمير فإذا كان الفعل مسندا إلى ألف إلى واو الجماعة حينئذ تحذف الواو وتأتي بحركة من جنس الواو وهي الضمة تجعله على آخر الفعل اضربن يا زيدون اضربن ماذا صنعت أشكله يعني آخر الفعل الذي لابس النون اشكله من جنس الواو فقلت اضربن يا زيدون اضربن يا هند شكلته بماذا بالكسرة لأن ما بعده ياء ومن جنسها الكسرة فقلت اضربن يا هند اضربن يا هند شكلا مجانسا لذلك الضمير وشمل قوله لين قبل مضمر لين لين هذا نعت لي لمضمر شمل قوله لين ألف التثنية وواو الجماعة وياء المخاطبة فتقول هل تقوماني يا زيدان هذا واضح أن الألف تبقى تقوماني تتبعاني بقيت الألف حينئذ يكون من جنسها ما قبلها وهل تقومن يا زيدون تقومن يا زيدون أصلها تقومون هذا الأصل حذفت النون الواو كما سيأتي، حينئذ تحرك الحرف الأخير بضمة من جنس الواو، من جنس الواو. وهذا يسهل عليك المهمة، بدل أن تعرف التفاصيل ها تقومون ثم توالي الأمثال ثم التقى ساكنا، لا، مباشرة كل فعل أسند إلى واو الجماعة احذف الواو ثم حرك الحرف الأخير بالضمة وتنتهي. هل تقومن؟ تقومن، انتهينا. هل تضربن يا هند؟ حركت بماذا؟ بالكسرة، انتهينا. لا يحتاج أن تعرف التفصيلات التي ستأتي معنا إن شاء الله. وشمل قوله لين ألف التثنية أو واو الجماعة ويا المخاطبة. هل تقومان يا زيدان؟ هل تقومن يا زيدون؟ هل تقومن يا هند؟ وشمل أيضا الصحيح كالأمثلة السابقة والمعتل الآخر نحو هل تغزوان يا زيدان؟ وهل تغزن يا زيدون؟ وهل تغزن يا هند؟ حكم عام يشمل المعتل ويشمل الصحيح. إذن إذا كان الفعل المؤكد بالنون ثقيلة أو خفيفة مسندا إلى واو الجماعة أو يا مؤنث المخاطبة، تحذف الواو وتحذف الياء وتأتي بحركة من جنس الواو أو الياء تحرك بها آخر المؤكد، وهذا استثناء من القاعدة العامة. وآخر المؤكد افتح، هذه قاعدة عامة، ثم استثنى منه هذه الحالة، قال وإم واشكله قبل مضمر، يعني اشكله حركه قبل ضمير مضمر لين بما جانس، يعني من جنس ذلك المضمر، من جنس ذلك المضمر، فالواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة من تحرك قد علم. واشكله أي حرك آخر المؤكد حالة كون هذا الآخر قبل مضمر لين، لين بفتح اللام مخفف لين، قيل هذا هو المسموع والظاهر، وإن جاز كسرها على أنه من النأت بالمصدر، يعني يجوز فيه لين ولين، لكن لين هذا مصدر ولين هذا مخفف لين، يجوز فيها الوجهان. والمضمر احذفنه اشكله بحركة من جنس الواو من جنس الياء ثم المضمر احذفه، والمضمر احذفنه، المضمر المراد به المعهود السابق، الهنا للعهد، أي المضمر المتقدم وهو اللين، قولي قبل مضمر اللين احذفه إذا كان واوا أو ياء، وتحرك آخر الفعل بالضمة إن كان واوا وبالكسرة إن كان ياء، إلا الألف، إلا الألف، هذا استثناء، فتبقى الألف لا تحذف، لأنك لو حذفت الألف لالتبس بالمسند إلى الواحد. لو قيل لا تتبعاني، احذف الألف، لا تتبعني، مثل لا ينبذن، حينئذ صار ظاهر أنه محرك بالفتحة، وإنما يكون كذلك إذا كان مسندا إلى الواحد، إلى الواحد. وأما إلى المثنى حينئذ لا يعلم أن هذه الحركة حركة مناسبة الألف، لأن الواو يناسبها الضمة والكسرة يناسبها والياء يناسبها الكسرة والألف يناسبها الفتحة، فلو حذفناها وأوقينا الفتحة يلتبس بفتح البناء، حينئذ لا ندري هل هذه الفتحة فتحة بناء أو بنية، هذا يلتبس. لا تتبعنا، نقول هذا يلتبس، هل هو مسند إلى الواحد أم لا، فتبقى الألف لا تحذف، تبقى الألف فلا تحذف. إذن والمضمر احذفنه، المضمر المسند إليه الفعل، والمضمر أل للعهد، أي المضمر المتقدم الذي حركنا ما قبله من جنس ذلك الحرف، احذفنه المضمر، احذفنه شعراب المضمر هنا منصوب على الاشتغال. طيب احذف المضمر أي السابق، يعني اشكله بحركة مجانسة ثم احذفه، وليس مطلقا استثني الألف، استثني الألف، لأنك لو حذفت الألف لوقعت في لبس وحرج. والمضمر احذفنه، يعني المضمر المسند إليه الفعل، احذفنه لأجل التقاء ساكنين مبقيا حركته دالة عليه، دالة عليه كما سيأتي. إلا الألف أبقها لخفتها ودفعا للوقوع في اللبس والحراج. ثم قال وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه ياء. وإن يكن ألف في آخر الفعل. يعني إذا كان الفعل مختوما بألف مثل يخشى يخشى، هذا فعل مضارع معتل الآخر، معتل الآخر وهو مختوم بالألف. وإن يكن يكن ألف، هذا اسم يكن، في آخر الفعل متعلق محذوف خبر يكن، خبر يكن. ويحتمل أن يكن هنا تامة، وإن يوجد ألف في آخر الفعل، وإن يوجد ألف في آخر الفعل حينئذ له حكمان. ثم إن الفعل إن كان آخره ألفا فإن له حكما غير ما تقدم، وله حالتان: الأولى أن يكون مرفوعه غير الواو والياء، ثاني أن يكون مرفوعه الياء والواو. إذن إذا كان مختوما بالألف إما أن يرفع واوا أو ياء، يعني يكون الفاعل إما ضميرا متصلا وهو الواو أو الياء أو غيرهما أو غيره. إن كان غير الواو والياء قال اجعله منه ياء، يعني اقلب الألف ياء. وإن يكن آخر في آخر الفعل ألف، إذا كان آخر الفعل مضارع ألف أو الأمر وحذفت ترجع، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول الفعل حينئذ إما أن يكون رافعا للواو والياء، يعني فاعله واو أو ياء، وإما أن لا يكون كذلك. قال فاجعله منه، فاجعله يعني الألف منه، يعني من الفعل السابق الذي مختوما بالألف، رافعا غير الياء والواو. هذه جملة معترضة، رافعا يعني حال كونه كون الفعل رافعا غير الياء والواو، فإن كان رافعا للواو والياء فله حكم آخر، والحكم هنا فيما إذا كان رافعا غير الواو والياء. قال اجعله منه ياء، فاجعله منه ياء، يعني اقلب الألف ياء، فتقول في سعى اسعى اسعين، رجعت الألف، رجعت الألف ثم قلبتها ياء، قلبتها ياء. فاجعله منه، اجعل هذا فعل أمر، فاعل مستتر أنت، وضمير هنا الهاء في محل نصب مفعول أول، وياء هو مفعوله الثاني. فاجعله ياء منه، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في اجعله، يعني حال من المفعول الأول. فاجعله منه، منه أي من الفعل، رافعا أي حال كون الفعل رافعا غير الواو والياء، ياء اجعله ياء. حينئذ إذا لم يكن رافعا للواو والياء يشمل ثلاثة أحوال: إما أن يكون رافعا لألف التثنية، ألف التثنية، أو الظاهر مطلقا، أو الضمير المستتر، ثلاثة أحوال. إذن شمل غير الواو والياء ألف التثنية، نحو هل تخشياني، هل تخشياني، تخشياني، تخش، تخشى آخر ألف، ماذا صنعت؟ قلبت الألف ياء. هنا أسند الفعل إلى ألف الاثنين لأنه استثنى ماذا؟ ما كان رافعا للياء والواو. إذا كان رافعا للألف حينئذ تبقى الألف كما سبق، والمضمر احذفنه إلا الألف فتبقى الألف، ثم ماذا تصنع؟ تقلب الألف ألف الفعل ياء، تخشى تخشيا تخشيا، انظر قلبت الألف ياء وفتحت لأجل الألف، فقيل تخشياني تخشياني، قلبت الألف ياء لأن الفعل هنا مختوم بألف ولم يرفع الواو ولا الياء، وإنما رفع ألف التثنية. أو الظاهر مطلقا نحو يخشين زيد، يخشى مختوم بالألف، يخشى زيد، يخشى زيد، أكد يخشى. نقول هنا أسند إلى فعل اسم ظاهر غير الواو والياء، إذا ماذا تصنع؟ تأتي بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة وتقلب الألف ياء، فتقول يخشين تخشين يخشين، نحو هل يخشين زيد، تقلب الألف ياء وتفتحها. وهل تخشين هند عمرة، هل تخشين أكد وأسند إلى الظاهر. وهل تخشين الهندان، وهل يخشين الزيدون، كل هذا أسند إلى الاسم الظاهر مع اختلافه من جهة كونه مفردا مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو جمعا. فالفعل في الجميع يثنى يؤكد بالنون مع قلب الألف ياء، لماذا؟ لكونه مختوما بالألف ولم يرفع واوا أو ياء، ولم يرفع واوا أو ياء، أو رفع الضمير المستتر، رفع الضمير المستتر. نحو هند هل تخشين، تخشى هي، تخشين فاعل ضمير مستتر والألف هنا التي في الفعل قلبت ياء، قلبت ياء، فتقلب الألف في جميع ذلك ياء، تقلب ياء. إذن القاعدة أن الفعل المؤكد، فعل المؤكد إذا كان مختوما بالألف يعني حرف علة وهو ألف ولم يكن رافعا للواو أو الياء، يعني لم يكن الفاعل الواو أو الياء، حينئذ وجب قلب الألف ياء في جميع الأحوال، سواء رفع اسما ظاهرا أو رفع ضميرا مستترا أو ألف الاثنين، ليس له من الضمير ما يرفعه إلا ألف الاثنين، وأما الواو والياء فإذا رفعهما حينئذ له حكم آخر، له حكم آخر. وإن يكن في آخر الفعل ألف، إن يكن إن يوجد ألف في آخر الفعل فاجعله، فوقع في جواب الشرط، اجعله يعني اجعل هذا الألف في آخر الفعل منه من الفعل ياء كسعين، ياء كسعين رافعا غير الياء والواء. ما هو غير الواو والياء؟ هو الأمور الثلاثة التي ذكرناها. حينئذ إذا أردت التفصيل تقول الفعل المختوم بالألف إما أن يرفع واوا وإما أن يرفع ياء وإما أن يرفع ألف الاثنين وإما أن يرفع اسما ظاهرا وإما أن يرفع ضميرا مستترا. كم حال؟ خمسة، لا سادس لها، إما ألفا وإما واوا وإما ياء، هذه أحوال ثلاثة، ضمير وإما اسم ظاهر وإما مستتر. إن رفع واوا أو ياء له حكم خاص سيأتي، إن رفع ضميرا مستترا أو ألفا أو اسما ظاهرا حينئذ وجب قلب الألف ياء، وانتهينا. اقلبها ياء مباشرة، يخشين الحمد لله، واحذفه من رافع هاتين، احذفه يعني احذف الألف. إذن إذا رفع الواو أو الياء تحذف الألف، لماذا؟ لأن الألف ساكنة والواو الضمير ساكن والألف ساكنة والياء الضمير ساكن، إذن التقى ساكنان والألف لا تقبل الحركة، حينئذ ليس لنا إلا أن نحذف، نحذف الألف. واحذفه أي الألف، هذا إشارة للحالة الثانية التي مفهوم قوله رافعا غير الياء والواو. واحذفه أي الألف من رافع هاتين، يعني من فعل مختوم بألف رافع هاتين وهما الواو والياء. هاتين هذا اسم إشارة يعود على ماذا؟ على الياء والواو الذي هو المضاف إليه، أضيف إليه غير، من رافع هاتين الواو والياء، وتبقى الفتحة قبلهما دليلا عليه، لأن القاعدة أنه لا يجوز الحذف إلا بشرطين، أن يكون حرف علة وأن يبقى دليل عليه من جنسه، وهنا الألف حرف علة، حينئذ ما قبله، ما قبل الألف ها وهو الفتحة وجب إبقاؤه كحاله دليلا على ألف المحذوفة. واحذفه أي الألف من رافع هاتين، يعني من فعل رافع لهاتين اللذين هما الواو والياء، واضح؟ وفي واو ويا شكل مجانس قفي، شكل مجانس قفي. إذا قيل مثلا اخشين أصله ماذا؟ اخشي، كذلك اخشي أصله خشى، خشية يخشى اخشي، نقول هذا فعل، فعل أمر اتصل به مثل اضربي، اتصل به الياء، اتصل به الياء. أين الألف؟ اخشي حذفت، لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، اخشي اخشي، لو أردت تأكيده بالنون ثقيلة حينئذ يجتمع معك ساكنان الياء والنون الأولى المدغمة في المحركة، حينئذ تقع ساكنان، هل يجوز حذف الأول؟ ها؟ هنا في هذا هو يجوز، لكن في هذا التركيب لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل عليه دليل، وهنا لو حذفنا الياء الفتحة السابقة على الياء دليل على الألف المحذوفة، حينئذ لو حذفناه دون دليل وقعنا في المحظور، وهو كوننا حذفنا بدون وجود الشرط، لو حركنا الفتحة كسرة لتدل على الياء ذهب دليل الألف، ماذا نصنع؟ نحرك الياء من جنسها، وما هو جنسها؟ الكسرة، ولذلك تقول اخشين اخشين يا هند بتحريك الياء. لماذا؟ لأنه لا يمكن من التخلص التقاء الساكنين إلا بتحرك الأول وهو الياء، ومثله الفعل، تقول اخشوا أصلها اخشاو، واو الجماعة ساكنة والألف ساكن حذفناها اخشوا، إذن الواو ما قبلها مفتوح، والفتحة هنا من أجل دلالة على الألف المحذوفة، اخشون أكدته بالنون، اجتمع عندك ساكنان الواو والنون الأولى، لا يمكن حذف الواو في هذا التركيب، يجوز حذفها في بعض المواضع تحذف، لكن في هذا التركيب لا يجوز حذفها. لماذا؟ لأنه لابد من توافر شرطين، تكون حرف علة وهو كذلك، وأن يكون ما قبلها دليل عند حذفها، لابد أن يكون ضمة موجودة، وهنا ليس عندنا ضمة، ولا يمكن تحريك الفتحة هذه لأنها تدل على الألف المحذوفة، إذن للتخلص من التقاء الساكنين نحرك الواو من جنسها وهو الضمة، وهو الضمة. متى هذا؟ إذا رفع الفعل المختوم بالألف واوا أو ياء، نحذف الألف ونبقي حركة الألف ونحرك الواو والياء من جنسهم، ولذلك قال وفي واو ويا شكل مجانس قفي، يعني شكل الذي هو تحريك مجانس للواو وهو الضمة وللياء وهو الكسرة قفي، يعني تبع، يعني تبع. واحذفه أي الألف من رافع هاتين وهما الواو والياء، ثم ماذا نصنع؟ عندنا ساكنان الواو والنون الأولى أو النون الخفيفة، قال وفي واو، هذا متعلق بقول قفي، وتبع في واو وياء شكل مجانس، شكل مجان، شكل مبتدا وقفي يعني تبع هذا خبر، ومجانس هذا نعت، وفي واو ويا متعلقان بقوله قفي، يعني شكل مجانس للحرف قفي يعني تبع، يعني أن الواو بعد حذف الألف تضم، هذا مراده، الواو بعد حذف الألف تضم والياء تكسر، وإنما احتيج إلى تحريكهما ولم يحذفا، مع كونه قد يجوز في بعض المواضع، لأن قبلهما حركة غير مجانسة، وهي حركة الألف الفتحة غير مجانسة، أي فتحة الألف المحذوفة، فلو حذفا لم يبق ما يدل عليهما، لو حذفنا الواو دون أن نغير ما قبلها من جنسها ما بقي دليل عندنا، ولا يمكن تحريك هذه الفتحة، فكذلك لو حذفنا الياء لم يبقى دليل يدل عليها، فلا يجوز حذف ماذا؟ لا يجوز حذف الياء، وإنما تحرك من جنسها، من جنس الياء، يعني أن الألف الذي في آخر الفعل احذفه إذا رفع الفعل الياء والواو، واجعل الضمير الذي هو الواو أو ياء محركا بحركة تجانسه، فتحرك الواو بمجانسها وهو الضمة، وتحرك الياء بمجانسها وهو الكسر، نحو خشين يا هند، خشين بكسر الياء يا هند، بالكسر بكسر الياء للتخلص من التقاء الساكنين، لأن الياء ساكنة فاعل والنون الخفيفة هذه ساكنة، التقى ساكنا، لا يمكن تحريك الأول، لا يمكن حذف الأول لعدم وجود الدليل، وإنما حركه بحركة مجانسة للياء وهي الكسرة، ويا قوم اخشون، اخشون بتحريك الواو بالضمة، لأن النون ساكنة، نون التوكيد، والواو ساكنة فالتقى ساكنة، فالأصل حذف الأول، لكن لا يمكن لعدم وجود دليل، حينئذ وجب تحريك الضمة بحركة الواو بحركة مجانسة لها وهي الضمة. وقس على ذلك مسويا، قس على ذلك مسويا، مسويا يعني بهما في الحكم. هنا قال ابن عقيل: الفعل المؤكد بالنون، الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح، حرك ما قبل الألف بالفتح، هو محرك لا يحتاج إلى تحريك، لأن الألف لا تكون ألف إلا إذا كان ما قبلها مفتوحا، وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر، يعني يحرك بالضم ما قبل الواو وما قبل الياء بالكسر، ثم تحذف، ثم تحذف يعني تحرك. الكلام كله مستقيم في قوله واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه، يعني حرك واحذف، حرك آخر الفعل الذي هو مستثنى من قوله وآخر المؤكد افتح، حركه بالضمة مع حذف الواو، وحركه بالكسرة مع حذف الياء، إذن تحريك والحذف مقترنان. ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء، ويبقى إن كان ألفا، يبقى إن كان ألفا، فتقول يا زيدان هل تضرباني، هنا تقى ساكنان على حده، ويا زيدون هل تضربن، انظر حرك الباء بالضمة مع حذف الواو، هل تضربن، ويا هند هل تضربن بتحريك الباء بالكسرة، والأصل هل تضربان، هل تضربان، تضربان هذا فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، وحينئذ يعرب بماذا؟ بثبوت النون. إذن تضربان، تضربان، النون هذه مفتوحة أو مكسورة؟ ها مكسورة بعد ألف الاثنين. إذا أكد حينئذ اجتمع عندنا ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة، كراهة توالي الأمثال حذفت نون الرفع، حذفت نون الرفع، فقيل هل تضرباني، ثم كسرت النون الثقيلة، نون التوكيد هي مفتوحة في الأصل، اضربنا بالفتحة، ونحن نقول ولا تتبعاني بالكسر، قالوا حركت بالكسر تشبيها لها بنون المثنى، بنون المثنى، وإذا الأصل هي محركة بالفتح، اضربنا يا زين ليسجننا بالفتح، لماذا حركت بالكسر هنا بعد الألف؟ قيل تشبيها لها بنون المثنى. إذن يا زيدان هل تضرباني، أصل هل تضربانني بثلاث نونات، وهل تضربونن بثلاث نونات، وهل تضربينن بثلاث نونات، فحذفت النون التي هي نون الرفع لتوالي الأمثال، حذفت لتوالي الأمثال، حينئذ إذا أعربته تقول تضرباني مرفوع ورفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، فحذفت النون لتوالي الأمثال، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، الواو والياء لالتقاء الساكنين الذي هو النون الأولى والواو نفسها، فصار هل تضربن وهل تضربن، ولم تحذف الألف لخفتها ولئلا يلتبس بفعل الواحد هذا أهمه، فصار هل تضرباني، وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء، هذا كله إذا كان الفعل صحيحا. فإن كان معتلا نظرت، فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء، المعتل إما أن يكون آخره ألف أو واو أو ياء، فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير، فتقول يا زيدون هل تغزونا، ها هل تغزونا ولا تغزونا، ها هنا فعل مضارع معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالواو، حينئذ أسند إليه أو اتصل به نون التوكيد الثقيلة، تحذف الواو أو الياء لأجل الضمير، ويبقى ما قبلها دليل عليها. أصل تغزون بواوين، تغزو هذه واو الفعل، ثم جاء بالواو التي هي الضمير، الواو التي هي الضمير، حذفت الواو الأولى التي هي لام الكلمة وما قبلها دليل عليها، ما قبلها دليل عليها، ثم جاء بالواو الضمير والنون التوكيد، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان الواو وما قبلها وما بعدها التي هي النون الأولى، حينئذ تحرك الواو من جنسها، تغزونا، تغزونا. نعم. ويا هند هل تغزينا وهل ترمينا، فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، فعلت به ما فعلت بالصحيح، يعني حصل فيه إعلال قبل التوكيد، حصل فيه إعلال قبل التوكيد، وأما بعد التوكيد فحكمه حكم السابق، من أنه يحرك الآخر إن كان واوا بالضمة وإن كان ياء بالكسرة، فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه، فتقول يا زيدون هل تغزنا، هل تغزنا، هل حصل إعلان، هو يقول كالصحيح، ها هل حصل إعلان، هنا التبس على بعض النحاة، يقول لا ليس كالصحيح، قل لا هو كالصحيح، لماذا؟ لأن الإعلان السابق الذي حصل بالارتقاء الساكن ونحوه والحذف إلى آخره هذا قبل التوكيد، وأما قبل التوكيد فالفعل جاهز، تغزو تغزو تغزونا، مثل ماذا؟ اضربونا أو هل تضربونا، هل تقومونا، فالحكم واحد، هل تضربونا ضممت الباء وحذفت الواو، هل تغزونا حذفت الواو وضممت ما قبلها، تغزو تغزو حذفت الواو حرف العلة وجاء النون التوكيد، وما قبله الأخير قلنا حركه بالباء إن كان الواو هو الضمير، وحركه بالكسر إن كان الياء هو الضمير، إذن فعلت به ما فعلت بالصحيح، هذا كلامه مستقيم هنا، يعني مثله مثل الحكم السابق، لذلك قلنا هنا واشكله قبل مضمر لين بما جانس، هذا عام في الصحيح وفي المعتل، في الصحيح وفي المعتل، أما المعتل فيجري عليه إعلانه قبل التوكيد، قبل التوكيد، فتقول يا زيدون هل تغزنا وهل ترمنا بضم ما قبل النون، ويا هند هل تغزنا وهل ترمنا بكسر ما قبل النون، هذا إن أسند إلى الواو والياء، فتحذف مع النون الرفع الواو والياء، وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف، وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة، فتقول هل تغزواني هل ترمياني، هذا واضح، وإن كان آخر الفعل آلفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالآلف آلف التثنية والضمير المستتر وبقي عليه الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، انقلبت الآلف التي في آخر الفعل ياء وفتحت اسعياني هل تسعياني واسعينا يا زيد، اسعينا يا زيد، وإن رفع واوا أو ياء حذفت الآلف، حذفت الآلف، هل يخشون، يخشون، وأصله يخشى، فلما لحقت الواو ساكنة حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فلما لحقت النون حركت الواو لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة ضمة لمجانستها مع الواو، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء، فتقول يا زيدون اخشون، ويا هند، ويا هند اخشين، هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء، بل تسكنهما، فتقول يا زيدون هل تخشون، هل تخشون، هل تخشون، هل تخشون، حينئذ نكون فعل مبني على ماذا؟ هل تخشون، النون هذه ليست نون التوكيد، هذه نون الرفع، هو يقول إذا لم تؤكد، إذا لم تؤكد حينئذ يكون تخشون مثل تفعلون، ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشي. إذن خلاصة ما ذكره هنا في قوله واشكله قبل مضمر، يعني هذا استثناء من القاعدة العامة في قوله وآخر المؤكد افتح، إذن قد لا يفتح بل يضم أو يكسر في أحوال. واشكله ضمير قلنا عائد على آخر الفعل، يعني حركه قبل مضمر، قبل ضمير لين، هذا عام يشمل الألف ويشمل الواو ويشمل الياء، بما جانس يعني بحركة مجانسة للضمير، إن كان واوا فضمه وإن كان ياء فكسره وإن كان ألفا ففتحة، من تحرك قد علم سابق من مما سبق. والمضمر احذفنه إلا الألف، يعني تحركه من جنس ما ذلك الحرف الضمير ثم تحذف الواو وتحذف الياء إلا الألف، إلا الألف. وهذا الحكم عام في الصحيح والمعتل، ويستثنى ما كان معتلا بالألف، فقال وإن يكن في آخر الفعل ألف فله حالان، إما أن يرفع واوا ويا يكون مسند إليهما، وإما أن لا يكون كذلك، وإن لم يكن كذلك حينئذ له ثلاثة أحوال، إما أن يرفع ألف الاثنين أو الاسم الظاهر أو الضمير المستتر. فإن رفع الاسم الظاهر أو المستتر أو ألف الاثنين فاقلب الألف ياء وحركها بالفتح ولا إشكال، فإن رفع واوا أو ياء حينئذ ماذا تصنع؟ الألف تحذف، الألف تحذف وتحرك الواو من جنسها والياء من جنسها دفعا للتخلص من التقاء الساكنين، لذلك قال وإن يكن في آخر الفعل ألف. إذن أين دخل ما كان آخره واو أو ياء في الحكم السابق واشكله قبل مضمن؟ قلنا هذا إيش من الصحيح والمعتل، معتل بالواو أو الياء، وأما ما كان آخره ألف فلو حالان، قال فاجعله منه ياء، اجعله يعني صيره، جعل بمعنى صار هنا، صيره منه من الفعل ياء متى؟ إن كان رافعا لغير الياء والواو، واحذفه إن كان رافعا لهاتين الواو والياء. احذف ماذا؟ احذف الألف، في الأول قال اقلبه ياء وهنا قال احذفه. وفي واو ويا شكل مجانس قفي، تبع في الواو والياء بعد حذف الألف، فيما إذا رفع الألف أو الياء شكل مجانس للواو قفي تبع، يعني حرك الواو بالضمة، وشكل مجانس للياء قفي يعني تبع، يعني حرك الياء بالكسرة. هذا ما يتعلق بالاستثناء من قوله وآخر المؤكد افتح، بقي أبيات خفيفة جدا نمشي عليها. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، يعني ثم فوارق بين النونين، فوارق بين النونين. فهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما تنفرد فيه الخفيفة عن الثقيلة، وهو أربعة أحكام، أربعة أحكام. الحكم الأول أنها لا تقع بعد الألف، الخفيفة لا تقع بعد الألف بخلاف الشديدة، عبر عنها بالشديدة. ولم تقع النون خفيفة، ولم تقع خفيفة، يجوز في خفيفة هنا وجهان الرفع والنصب، إن جعلت تقع مسند إلى ضمير حينئذ خفيفة نصبتها، وإذا جعلت خفيفة هو الفاعل وهو أحسن حينئذ رفعتها. ولم تقع النون خفيفة بعد الألف صار ضميرا مستترا، والأولى أن يجعل خفيفة هو الفاعل. ولم تقع خفيفة يعني نون خفيفة بعد الألف، بعد الألف، لأنه لا يجمع في غير الوقف بين ساكنين الأول حرف لين والثاني مدغم، لا يجمع في الوقف بين ساكنين الأول حرف لين والثاني مدغم. قوله بعد الألف أطلق الناظم هنا الألف، يعني يشمل سواء كانت الألف اسما بأن كان الفعل مسندا إليها، أو حرفا بأن كان الفعل مسندا إلى ظاهر على لغة أكلون البراغيث، أو كانت التالية لنون الإناث وفاقا لسيبويه والبصريين. فالألف عامة، الألف عامة، لا تقع النون نون التوكيد الخفيفة بعد الألف مطلقا، سواء كانت الألف فاعل تتبعاني ما يأتي هنا النون الخفيفة لأنهما ساكنان، ولا تقع بعد الألف إذا كانت حرف تثنية في لغة أكلون البراغيث، ولا تقع بعد الألف الفاصلة بين النونين فيما إذا أكد الفعل المتصل بنون الإناث كما سيأتي، لابد من فاصل بينهما لكراهة توالي النونات. هذا مذهب سيبويه والبصريين، وخلافا للكوفيين، خلافا للكوفي، لأن فيه التقاء الساكنين على غير حده، أي على غير طريقه الجائز، لأن الساكن الثاني غير مدغم حينئذ يمتنع. إذن ولم تقع خفيفة بعد الألف، مفهومه ها شطر الأول، مفهوم المخالفة أن الشديدة تقع، لأنه علق النفي بماذا؟ بالخفيفة، وإذا علق النفي بالخفيفة في القسمة ثنائية محصورة تعين الثاني أنه يجوز أن يقع بعد الألف، فصرح بهذا المفهوم. لكن شديدة هذا عطف على السابق، لم تقع خفيفة لكن شديدة، لكن تقع شديدة يجوز في الوجهان، لكن تقع شديدة، وهذا باتفاق. وكسرها ألف، كسرها يعني إذا وقعت النون المثقلة كما ذكرناه سابقا بعد الألف تعين كسرها، وجب كسرها، فتقول ولا تتبعاني بكسر النون تشبيها لها بنون الإناث. وكسرها مبتدأ وألف هذا خبر، وكسرها واجب للتخلص من التقاء الساكنين لأنه على حده، إذ الأول حرف لين والثاني مدغم. إذا الحكم الأول مما تفارق النون الخفيفة الثقيلة أنها لا تقع بعد الألف مطلقا أي ألف كانت بخلاف الشديدة، ثم إذا وقعت الشديدة بعد الألف وجب كسرها للتخلص من التقاء الساكنين، وقيل حملا على نون المثنى. قال الشارح لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، فلا تقول اضربان بنون مخففة، بل يجب التشديد كما في قوله لا تتبعاني، فتقول اضرباني بالكسر لشبهها بنون المثنى بنون مشددة مكسورة، خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها. وظاهر كلام سيبوي وبه صرح الفارسي أن يونس يبقي النون الساكنة، يعني في النقل عنه قولان، جوز أن تأتي النون خفيفة بعد الألف، ثم هل يحركها بالكسر أو يبقيها ساكنة؟ قولان في النقل عنه أن يونس يبقي النون ساكنة، ونظر ذلك لقراءة نافع محياي كما سبق فتايا، هذا الأصل. إذن عند يونس فيه قولان من جهة التحريك، أما في الوقوع هو جائز عنده أن تقع النون الخفيفة بعد الألف، ثم يجب عنده كسرها، عنده كسرها ضرباني بالكسر. ونقل سيبوي أنه يجوز بقاها على السكون نظرا لقراءة نافع محياي، يعني جمع بين الياء يا المتكلم هنا والألف كما سبق في مضاف ليا المتكلم. الحكم الثاني أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، أن نون التوكيد الخفيفة لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، وإليه أشار بقوله وآلفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندا، زد آلفا هذا مفعول مقدم قبلها، يعني قبل نون التوكيد، حال كونك مؤكدا، هذا مؤكدا حال من الفاعل المستتر في زد، وقبلها متعلق بزد والضمير يعود على نون التوكيد، مؤكدا فعلا هذا مفعول به لقوله مؤكدا فعلا أسند إلى نون الإناث، أسند الفعل الألف هذا للإطلاق، أسند إلى نون الإناث متعلق بأسند، وأسند هذا صفة لفعلا، فعلا أسند إلى نون الإناث لئلا تتوالى الأمثال. إذن إذا أكد الفعل المسند، قال الشارح إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال. إذن ليفصل بين الأمثال وهي نون الضمير ونون التوكيد، نون الضمير نون النسوة نون الإناث ونون التوكيد كراهية توالي الأمثال، فتقول اضربناني اضربناني اضربنا هذا نون نون الإناث. اضربناني الألف هذه زائدة، ليست ألف الاثنين ليست فاعل، وإنما هي زائدة فارقة بين الثلاث النونات، نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة، ففصل بينهما بهذه الألف، بهذه الألف. إذن نون مشددة مكسورة قبلها ألف، هل يتصور وقوع الخفيفة هنا؟ لا يتصور، لأن الألف هذه ساكنة والنون ساكنة، وقلنا هناك ولم تقع خفيفة خفيفة بعد الألف، قلنا الألف مطلقا ألف الاثنين الفاعل وحرف التثنية في أكلوني البراغيث والفاصلة بين النونين، فالحكم عام إذا لا تقع بعد هذه النون. إذن نون التوكيد الخفيفة لا يؤكد بها الفعل المسند إلى نون الإناث البتة. لماذا؟ لأنه يؤكد بالثقيلة، فيجب الفصل بين النونين بألف، فإذا فصل حينئذ يمتنع وقوع الخفيفة بعد الألف. وألفا زد ألفا قبلها قبل نون التوكيد حال كونك مؤكدا فعلا أسند إلى نون الإناث لئلا تتوالى الأمثال. وفي جواز الخفيفة هنا هو الخلاف السابق، يونس هنا خالف كما خالف هنا، والخلاف الخلاف. الحكم الثالث أنها تحذف قبل الساكن، تحذف قبل الساكن لأنها ساكنة، فإذا جاء بعدها حرف ساكن حذفت للتخلص من التقاء الساكنة، بخلاف الثقيلة. خلاف الثقيلة، واحذف خفيفة لساكن ردف، ساكن ردف يعني صار رديفا لها، يعني متأخرا عنها، الرديف الذي يأتي بعده، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعني راكبا خلفه، إذن الرديف ما يكون تابعا، ما يكون تابعا. واحذف هذا وجوبا خفيفة لساكن، لساكن اللام هنا للتعليل يعني لأجل ساكن ردف بعدها، لكون الساكن رديفا لها، رديفا لها، فالساكن متأخر عنها، متأخر عنها. أي تحذف النون الخفيفة، وحينئذ هل هي مرادة أم لا؟ نقول نعم مرادة، هي مرادة لأمرين، الأول أن يليها ساكن، ولذلك قال لساكن، إذن هو معلل، إذن هو عارض، الحذف عارض، فإذا زال السبب حينئذ رجع الأصل إلى ما كان عليه. والثاني أن يوقف عليها تالية ضمة أو كسرة، ولذلك أشار بشطر الثاني، لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقيرة، نقول هنا أصل لا تهينا بنون التوكيد الخفيفة، التقى ساكنان فحذفت النون الأولى. ما الذي دلنا على أن ثم نونا هنا خفيفة حذفت؟ بناء الفعل، بناء الفعل، لأنه لو كان كذلك لقال لا تهيني، لا تهين، هذه لا ناهية، وتهين هذا فعل مضارع مؤكد بالنون، حينئذ فتح آخره وآخر المؤكد افتح، حذفت النون للتخلص من التقاء الساكنة، فبقي كما هو لا تهين الفقيرة، إذ لو كان معربا لا مبنيا لقال لا تهين الفقيرة بحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ثم يحرك النون بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن واحذف خفيفة لساكنين، فهي مرادة معنى لأن حذفها هنا لعارض لفظي وهو التقاء الساكنين. واحذف لماذا؟ قيل لأنها لما لم تصلح للحركة عملت معاملة حرف المد فحذفت لالتقاء الساكنين. هي نون ليست بحرف مد، ليست بحرف مد، لكنها لما لم تكن صالحة للحركة عملت معاملة حرف المد، وبعد غير فتحة إذا تقف، وبعد غير ذي فتحة أو بعد غير فتحة إذا تقف، يعني إذا وقف عليها وكانت بعد ضمة أو كسرة، هذا بالسابق قلنا هل تقومن، هل تضربن، لو أكد بالنون التوكيد الخفيفة، لو أكد بالنون التوكيد الخفيفة فقيل هل تضربن، هل تضربن، حينئذ إذا وقفت عليها في الوقف وكان ما قبلها ضمة حذفتها، تحذفها، وإذا حذفتها حينئذ يرجع المحذوف من أجلها، فتقول هل تضربوا، هل تضربوا بإرجاع الواو، هل تضربي بإرجاع الياء. لماذا؟ لأن الياء حذفت لأجل التخلص من التقاء الساكنين النون والياء، فحذفت الياء. كذلك هل تضربوا، نقول هنا حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. وكذلك هناك في باب النون التوكيد الثقيلة، لا هذا لا يتأتى هنا، وبعد غير فتحة إذا تقف، وبعد هذا متعلق بقوله ها بعد احذف، نعم احذف بعد غير فتحة. ما هو غير الفتحة؟ الضمة والكسرة. يعني إذا وقعت النون التوكيد الخفيفة بعد ضمة، وذلك إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة، أو بعد كسرة وذلك إذا أسند الفعل إلى ياء المؤنث المخاطبة. الحكم السابق قلنا إذا أسند حذفت الواو والياء، حذفت الواو والياء، ونحرك آخر الفعل بالضمة وبالكسرة. حينئذ قال وبعد غير فتحة إذا تقف، إذا وقف عليها وكانت بعد ضمة أو كسرة، نقول يا هؤلاء اخرجوا ويا هذه اخرجي، يعني تحذف النون الخفيفة وتأتي بالمحذوف لأجلها، يعني ما حذف لأجلها يرجع. ولذلك قال وهذا الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، تعطى في الوقف حكم التنوين. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. لا هذا تابع للبيت السابق، هذا تابع لقوله وبعد غير فتحة إذا تقف، حكم الذي هو يعامل عمل التنوين لقوله وابدلنها بعد فتح ألفا. واردد هذا فعل أمر، إذا متعلق بردد حذفتها، إذا حذفتها عند الوقف أردد في الوقف ما أي الذي من أجلها كان عدم في الوصل، يعني ما عدم في الوصل من أجلها للتخلص من التقاء الساكنين رده حالة الوقف، رده حالة الوقف. لماذا؟ لزوال الموجب لحذف ذلك المحذوف، لأننا حذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين فالنون موجودة، طيب النون حذفناها عند الوقف، إذا ما الموجب لحذف الواو؟ ما الموجب لحذف الياء؟ إذا ترجع إلى ما كانت عليه. واردد تقدير البيت، أردد في الوقف إذا حذفت النون الشيء الذي عدم من أجلها في الوصل، عدم من أجلها في الوصل. واردد إذا، قلنا إذا هذا متعلق بقول أردد، وحذفتها إذا حذفتها يعني النون في الوقف، هذا متعلق بقوله حذفتها في الوقف، ما اسم موصول بمعنى الذي، هذا مفعول أردد، أردد ما وهي موصولة واقع على الواو والياء المحذوفتين لأجل النون. إذا نفسر ما هنا موصولة بماذا؟ بالواو والياء، لأنه ما حذف من أجلها إلا الواو والياء، إذا رده عند الوقف. ما من أجلها هذا متعلق بقوله عدم في الوصل، كذلك متعلق بقوله عدم. إذن تقدير الكلام ما كان عدم من أجلها في الوصل، وألف عدم لي للإطلاق. إذن البيت واردد إذا حذفت النون في الوقف الواو والياء اللذان كان عدم من أجلها في الوصل. عدم هذا يحتمل أن المراد به ألف الاثنين، لأن ما مصدقها الواو والياء، هذا لا بأس به. وأبدلنها بعد فتح ألفة، هذا الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين. تنوين ضرب زيدا، رأيت زيدا، زيدا قلبت النون هنا نون الساكنة وهي التنوين، قلبت ألفا في الوقف، وهذا متى؟ في حالة النصب. هنا كذلك في الوقف دائما يمر علينا إعلاما، قلنا هذه الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، هو هذا البيت، هذا الذي عناه. اجعل احضل، يعني احضلا اجعلا، النون في حال الوقف تقلب ألفا. وأبدلنها، أبدلنها يعني نون التوكيد الخفيفة، ها هنا ضمير يعود على نون التوكيد الخفيفة. وأبدلن، أبدلن فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة وهو مبني على الفتح. أبدلنها متى؟ قال بعد فتح، بعد فتح، هذا متعلق بقوله أبدلنها ألفا، هذا مفعول أبدل ألفا متى؟ قال وقفا، ليس مطلقا، وقفا، هذا مصدر في موضع الحال يعني واقفا، وذلك لشبهها بالتنوين، أشبهت التنوين فعوملت معاملة التنوين في الوقف. وقفا أي في حال وقفك، في حال كونك واقفا، كما تقول في قفا قفا، قفا نبكي من ذكرى، قفا قفا قفا. هنا أجرى الموقوف مجرى الموصول، كما تقول في قفا قفا. ومنه لنسفعا لنسفعا، ليكونا ليكونا، تقلب النون ألفا وتقف عليه كما تقف على التنوين. يعني إذا وقعت النون الخفيفة بعد فتحة ووقفت عليها أبدلت ألفا، نحو ضربا ضربا، لنسفعا لنسفعا. قال الشارح هنا: إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فتقول اضرب الرجل بفتح الباء، اضرب الرجل، فقال اضربي، ها ليس عندنا نون، اضرب الرجل ليس عندنا نون، بل هو فعل مبني على السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاس، مثل قم الليلة. أما لما قال اضرب الرجل علمنا أن هذه الفتحة فتحة بناء. والأصل ضربن، فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف، ومنه قول لا تهين الفقير. وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضم أو كسرة، حينئذ إذا وقف عليها كذلك يرد ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول اضربن يا زيدون، اضربن بضم الباب، لأن أصل اضربون حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، قيل اضربون. إذا وقفت على الفعل اضربوا بإرجاع الواو فاعل، وفي اضرب يا هند اضربي بإرجاع الياء، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء. فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا، فتقول في ضربا يا زيد ضربا إذا وقفت عليها، إذا وقفت عليها، وهذا بخلاف النون التوكيد الثقيلة. إذن أربعة أحكام تخالف النون الخفيفة النون الثقيلة: الأول أنها لا تقع بعد الألف، لا تقع بعد الألف بخلاف الشديدة الثقيلة. ثانيا لا يؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث بها البتة، لأنها تلي ألفا، تلي ألفا. ثالثا أنها تحذف قبل ساكن. رابعا تعطى في الوقف حكم التنوين، حكم التنوين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.